أما للهوى نهي عليك ولا أمر. نعم أنا مشتاق، نعم أنا هالغدر وفيت وفي بعض الوفاء ما زلت لفاتنتي في الحي زوجتك ما شاءت وشاء Oh,